مسائل يقول: أنا معلم، في كل يوم أذهب إلى منطقة تبعد عن مدينتي 173 كيلو، فهل يجوز القصر والجمع؟ جمهور علماء يقول: لك أن تقصر وأن تجمع. وعلى رأي شيخ الإسلام وجماعة العلم لا قصر عليك، وشيخ الإسلام يقول: إن من يذهب كالبريد المسافة الطويلة في الزمن اليسير لا قصر عليه، ومن يستغرق سفره الزمن الطويل في المسافة اليسيرة فعنده يقصر. فعنده مثلا لو أن إنسان خرج بالزاد والمتاع ومكث في طريقه وإقامته مدة 5 أيام والمسافة لا تتجاوز 20 كيلو، فعنده مسافر هذا، كما قصر أهل مكة مع النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذهب ورجع في يومه ولم يبت فإنه عنده لا يقصر، ونص على هذا في مواضع من الفتاوى رحمه الله. وظاهر كلامه يعني لو قطع مسافة طويلة، لو قطع مسافة طويلة ورجع في يومه، فهو عنده إما أن يحمل الزاد والمزاد أو أن يبيت، فإن بات فهو يقصر عنده، أو إن حمل الزاد والطعام فهو يقصر الصلاة عنده، فينزل السفر أو قيد السفر. يقول: هو من الأسماء التي أطلقت في الكتاب والسنة ومردها إلى العرف، فالأسماء عنده 3 أقسام، وعند غيرها أسماء شرعية جاء معرفتها بالشرع كالصلاة والزكاة والصوم والحج، وأسماء لغوية كالسماء والأرض والبر والبحر، وأسماء عرفية مردها إلى العرف مثل السفر والخف ونحو ذلك. هذا رأي. والجمهور يقول: لا يقصر الصلاة، وبالجملة إذا قصر الإنسان في هذه المسافة فلا بأس ولا ينكر عليه. فالمسألة من المسائل الخلافية ولله الحمد، وهو له رأيه. وهذا أيضا منقول عن بعض السلف رحمة الله عليهم، وإن كان خلاف قول الأئمة الأربعة لكنه دلل عليه وذكر له شواهد من الكتاب والسنة من جهة المعنى.